الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، الحديث الرابع، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. قوله: وهو الصادق المصدوق، معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والذي قدم له رضي الله عنه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. قدم بهذه المقدمة بين يدي هذا الحديث لأن الحديث عن أمور مغيبة، ومن خصائص أهل الإيمان إيمانهم بالمغيبات مما أخبرت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، كما قال الله جل وعلا: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، بخلاف الكافر فإنه لا يؤمن إلا بما يشاهد وبما يرى. أما المؤمن ميزه الله تبارك وتعالى بتصديقه وإيمانه وإقراره بكل ما تخبر به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. قال: وهو الصادق المصدوق، الصادق الذي ليس في حديثه كذب، والمصدوق أي المؤيد بالوحي والبراهين الدالة على صدق ما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع هذه التقدمة، فإن أهل الضلال القدرية الذين وصفوا في النصوص والآثار بأنهم مجوس هذه الأمة لا يقبلون هذا الحديث، لأنه يتصادم مع عقيدتهم، حتى قال أحد رؤوسهم المتقدمين: لو سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلته، لأنه يصادم عقيدتهم التي ينفي القدر والعياذ بالله. الحاصل أن هذا حديث عظيم جدا، في إثبات القدر وإثبات أيضا أطوار خلق الإنسان، مثل ما قال الله عز وجل: لتركبن طبقا عن طبق. هذه أطوار خلق الإنسان يتقلب فيها طورا بعد طور وطبقا بعد آخر. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، هذا طور، ثم من نطفة وهذا آخر، ثم من علقة وهذا ثالث، ثم من مضغة وهذا رابع، مخلقة وغير مخلقة، ثم نخرجكم طفلا وهذا خامس، ثم لتبلغوا أشدكم وهذا سادس، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر هذا سابع. هذه أطوار سبعة. والإنسان يتقلب في أطواره، منهم من ينتهي طوره في النطفة، ومنهم من ينتهي في العلقة. بعض النساء تسقط قطعة من الدم في أول حملها، انتهى طوره في هذه المرحلة، ومنهم من ينتهي طوره بعد أن يتخلق مضغة مخلقة، ومنهم من ينتهي طوره في الولادة، يولد ويبقى أياما قلائل، ومنهم من ينتهي طوره في شبابه، ومنهم من يرد إلى أرض العمر، ومن يموتون في الشباب أكثر ممن يموتون في الشيخوخة. ولهذا المعمرين في البيوت أقل، المعمرين في بيوتات الناس أقل من ممن لم يعمر، لكن يغتر لما يرى الشيخ الكبير، يظن الشباب كلهم أنهم سيبلغون مبلغه في العمر، وما ندري هذا الشاب ربما بعد أسبوع تنتهي مرحلة في هذه الحياة. فهذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فيه إشارة إلى هذه الأطوار التي يمر بها الإنسان، وفيه إثبات القدر، هو أصل عظيم من أصول الإيمان، وأن أعمال العبد كلها، ورزقه وأجله، وشقي أو سعيد، كتبت وهو في بطن أمه قبل أن يخرج إلى الدنيا، كتبت كاملة وافية، كتبها الملك بأمر الله كما سيأتي معنا في الحديث، ويؤمر بكتب أربع كلمات. هذه الأربع الكلمات مستوفية كل ما يختص بهذا الإنسان، رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، هذه كلها مكتوبة، كل لقمة تأكلها وشربة ماء تشربها ومسكن تسكن فيه ومركب تركبه، كل الأرزاق التي تحصلها في هذه الدنيا كلها مكتوبة كاملة، وأعمالك كلها مكتوبة كاملة، أعمال الإنسان من هداية أو ضلال، من طاعة أو معصية، من كفر أو إيمان، كلها مكتوبة، كتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فالحديث حديث عظيم جدا في باب القدر وإثباته، وأن الأمور مقدرة ومكتوبة، وكل ما هو كائن للعبد إلى أن يموت مكتوب كتابة خاصة تتعلق به يوم أن كان في رحم أمه، وهذه الكتابة داخلة في الكتابة التي تكون في اللوح أو التي كانت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق، وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان. وقد جاء في صحيح مسلم: ما من كل المني يكون الولد. نعم، قوله في هذا الحديث يجمع خلقه في بطن أمه، قيل في معناه يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منه، على الأطوار التي مرت الإشارة إليها. فأول ما يكون ماء في رحم الأنثى، ويبقى ماء 40 يوما، ثم بعد ذلك يتحول إلى، يعني هذه النطفة من الماء تتحول إلى علقة وتبقى كذلك 40 يوما، ثم مضغة قطعة صغيرة من اللحم، وهكذا. فهذا الإنسان بأوصافه وأعضائه، يده وقدمه وعظامه ونشاطه وقوته، أصله من ماء، نطفة ماء صغيرة، هذا أصله. وهو الذي خلق من الماء بشرا سبحانه وتعالى، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان لما يتفكر في أصله، أصله نطفة، ثم هذا الذي أصله نطفة إذا أوسع الله عليه في العطاء يتكبر ويرى أنه لا أعلى منه ولا أرفع منه، ينسى أصله. فهذا الإنسان أصل خلقه أن جمع نطفة الماء من الرجل مع نطفة الماء من الأنثى في رحم الأنثى، ثم يتخلق طورا بعد طور بقدرة الله سبحانه وتعالى، كما قال: وكان ربك قديرا. نعم. قال حفظه الله تعالى في هذا الحديث: ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة أي مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قال حفظه الله تعالى في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله تعالى بقوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. وقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة أم ولد وكون أمه نفساء. وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. نعم، هذا الحديث فيه ذكر هذه الأطوار في خلق الإنسان: علقة ثم مضغة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم تكون مخلقة أو غير مخلقة. وهذا التخليق وأيضا ما يكون من نفخ في الروح يكون بعد استكماله 120، بعد أن تستكمل النطفة 120 يوما في الرحم، 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة. فإذا استكملت 40 يرسل الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، فيصبح بهذا النفخ للروح فيه حيا، وقبل ذلك كان ميتا. ولهذا حياة الإنسان هذه مسبوقة بوفاة، مسبوقة بموت، ومتبوعة أيضا بموت. حياته هذه في الدنيا سبقها موت ويأتي بعدها موت، فحياته في الدنيا بين موتتين: الموتة الأولى كانت في الرحم قبل أن ينفخ فيه الروح. ولهذا في الآية الكريمة قالوا: ربنا أمتنا اثنتين. اثنتين: الأولى في لما كان في الرحم قبل أن ينفخ فيه الروح، كان ميتا فنفخ فيه الروح فصار حيا، والثانية بعد أن تقبض روحه يصبح ميتا. ويوضح ذلك الآية الكريمة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أمواتا أي في الرحم، أمواتا أي في الرحم، فأحياكم هذه الحياة الآن، ثم يميتكم بقبض الأرواح، ثم يحييكم للقيام بين يوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: بعد كتابة الملك رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. نعم. قال حفظه الله تعالى: أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. نعم، قدر الله عز وجل سبق بكل ما هو كائن، قدر الله سبق بكل ما هو كائن، ولهذا جاء في الحديث: فيسبق عليه الكتاب، فيسبق عليه الكتاب، فالكتاب سبق بكل ما هو كائن. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يشتد خوفهم من السوابق والخواتيم، ولهذا يكثر دعائهم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. فكان يشتد خوفهم من السوابق ويشتد خوفهم من الخواتيم، لأن الإنسان لا يدري بما يختم له. ولهذا المسلم يسأل الله خاتمة السعادة، خاتمة الإيمان، وأن تكون خير أيامه آخرها، وخيرها يوم يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض. فقدر الله سابق، قدر الله سابق بكل ما هو كائن، والمعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. العبرة بالخواتيم. ولهذا قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والآخر قال: يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فالعبرة بما تنتهي عليه حياة الإنسان. ولهذا بعض الناس قد تكون حياته من أولها إلى آخرها على الكفر، ويسبق عليه الكتاب ويمن الله عليه بالهداية ولا يعيش إلا 3 أيام أو أسبوع أو أكثر ثم يموت، ويموت على حال أهل السعادة أهل الإيمان. قد لا يكون له من حياته كلها إلا اللحظة الأخيرة من حياته يمن الله عليه بالهداية. وفي هذا قصص عجيبة، منها ما أورده ابن كثير وجود إسناده في تفسيره في سورة الأنعام لتفسير الآية الكريمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أورد قصة رجل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جاء على بعيره وقطع مسافات حتى وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب أن يعلمه الإسلام، وكان على بعيره، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت؟ قال الرجل وهو فوق البعير: أقررت. بعد أن قال هذه الكلمة ساخت قدم بعيره في حفرة وسقط على عنقه ومات، وسقط على عنقه ومات. ليس له في الإسلام إلا أقررت فقط في آخر حياته، وسقط على عنقه ومات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردتم أن تروا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهذا منهم. وجود ابن كثير رحمة الله عليه إسناد هذا الحديث. فمن سبقت له الحسنى ولو لم يبق في حياته إلا دقائق أو ساعات يهيئ له الله عز وجل ما تكون به هدايته ودخوله في هذا الدين. فالحاصل أن قدر الله سابق، قدر الله سابق بكل ما هو كائن، والمعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. نعم. قال حفظه الله تعالى: أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات 4: الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة، الثانية من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة، الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة. نعم، مثل ما في الحديث قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعم. قال حفظه الله تعالى: الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. نعم، الحالتان الأخيرتان الثالثة والرابعة، الثالثة والرابعة دل عليهما هذا الحديث، والرابعة دل عليها الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يهيئ الله له من أسباب الهداية فيهتدي ويشرح الله عز وجل صدره للإسلام فيسلم. ومن الأمثلة على ذلك قصة السحرة، والسحرة من أشر الناس وأخبثهم، وأكثرهم عنادا وتوغلا في الكفر والضلال واتباعا للشياطين. وكان السحرة الذين جمعهم فرعون لمواجهة موسى عليه السلام وتواعدوا في يوم الزينة كان عددهم كبير، حتى ذكر المفسرون أن عددهم بلغ 30,000، ذكر ذلك بعض المفسرين. وجاءوا بسحرهم حبالهم وعصيهم وجمعوها في الموضع الذي تواعدوا فيه، ولما ألقوا الحبال والعصي وخيل للناس أنها حيات تسعى ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، عصاه تلقف ما يأفكون حقيقة ليس تخيلا. وهؤلاء يعرفون السحر، رأوا شيئا بهرهم، فمباشرة بدون توقف وبدون تشاور بينهم مباشرة خروا سجدا لله في الساحة نفسها. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، خروا سجدا في المكان نفسه لله عز وجل رب العالمين، خروا سجدا لله. وتهددهم فرعون في المكان نفسه بأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن يصلبهم أجمعين على جذوع النخل، تهددهم بذلك، فلم يبالوا بشيء من هذا التهديد. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. لم يبالوا بذلك، بل قالوا له فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. لم يبالوا بتهديده. أو الصباح كلهم كانوا كفرة فجرة، وبعد هذه الآية من بعد الضحى الذي تواعدوا فيه أصبحوا كلهم مؤمنين بررة، من الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان والهداية. وهل صلبهم في فرعون وقطع أيديهم ونفذ هذا الوعد أو لا، لم يذكر في القرآن أو السنة شيء يفيد هذا أو هذا، فالله تعالى أعلم. لكن هذا التحول وهذه الهداية أمره بيد الله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان من أشد الناس كفرا وينزل عليه هداية يشرح صدره للإسلام، ثم لا يبقى في الدنيا بعد الهداية وبعد الدخول في الدين إلا أياما قلائل. فالهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. نعم. قال حفظه الله تعالى: دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار، أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل. أعد ثامنا. ثامنا: دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته، وهو مخير باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. نعم، يعني في الحديث أثبت القدر وأثبت العمل أثبت القدر وأثبت العمل مضافا إلى الإنسان عمله عمل الإيمان أو عمله عمل الكفر، وجمع بين الأمرين أيضا في مثل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. قال حفظه الله تعالى: أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. هذه من الفوائد العظيمة جدا المستفادة من هذا الحديث، أن المسلم ينبغي أن يجمع في حياته بين الخوف والرجاء. فإنك إذا قرأت قوله في الحديث: وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يصيب الإنسان خوف. وإذا قرأ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة، يصيب الرجاء، يتحرك عنده الرجاء. فالحديث من المحركات للرجاء والخوف، حديث من المحركات للرجاء والخوف في القلب، والعبد ينبغي أن يكون جامعا بين الرجاء والخوف. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، يدعوننا رغبا ورهبا. نعم. قال حفظه الله تعالى: قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. نعم، من صحت عقيدته وقوي إيمانه بالله وصلته به جل في علاه لا يضيع الله إيمانه بل يحفظ له إيمانه، كما قال بأهل العلم: ما عرف من أن إنسانا صحت عقيدته وإيمانه بالله وختم له بالسوء، وإنما خاتمة السوء تكون لمن في قلبه شيء، تكون لمن في قلبه شيء. أما من صح إيمانه وصحت عقيدته وقويت صلته بالله عز وجل فإن الله لا يخذله ولا يضيع إيمانه، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة. ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها. والله تعالى. نعم، يعني هذه الرواية في حديث سهل بن سعد فيها هذه الزيادة وهي ثابتة: فيما يبدو للناس، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني في الظاهر، أما قلبه فيه شيء، قلبه فيه شيء، فمثل هذا قد يبوء بهذه الخاتمة، يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. أما من صحت عقيدته وإيمانه وقويت صلته بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له إيمانه، كما دلت الآية الكريمة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ومثلها: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نعم. قال حفظه الله تعالى: مما يستفاد من الحديث أولا بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، ثانيا أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما. الأطوار التي في بطن الأم النطفة والعلقة والمضغة، ثم تكون هذه المضغة مخلقة أو غير مخلقة. نعم. ثانيا أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسانا. نعم، لأن بعد 40 الثالثة التي ذكرت في الحديث قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثالثا أن من الملائكة من هو موكر بالأرحام. نعم، الملائكة كل له وظيفة، كل له عمل، وكل قائم بعمله على التمام والكمال، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن هؤلاء الملائكة من هو موكل بالأرحام. نعم. قال حفظه الله تعالى: رابعا الإيمان بالغيب. نعم، الإيمان بالغيب، وهذا أصل وميزة لأهل الإيمان، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعم. قال حفظه الله تعالى: خامسا الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن. نعم، الإيمان بالقدر دل عليه هذا الحديث، وهو أصل من أصول الإيمان، وقد دل هذا الحديث أنه سبق القدر في كل ما هو كائن. نعم. قال حفظه الله تعالى: سادسا الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: والذي نفسي بيده إن أحدكم إلى آخره. نعم. قال حفظه الله تعالى: سابعا أن الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم، لأنه قال في الحديث: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والآخر قال: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخواتيم، والعبرة بالخواتيم. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثامنا الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. نعم، هذه من فوائد الحديث العظيمة، الجمع بين الرجاء والخوف. من أحسن العمل يخاف على نفسه سوء الخاتمة، والسلف كان يشتد خوفهم مع حسن عملهم من الخواتيم والسوابق، يشتد خوفهم من ذلك. ومن أساء لا يقنط، من أساء حتى مهما كانت إساءته ومهما بلغت لا يقنط، يسأل الله الهداية ويسعى في أسباب الهداية ولا يقنط ولا يأس من روح الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: تاسعا أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. نعم، الأعمال سبب دخول الجنة أو النار، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالأعمال الصالحة سبب دخول الجنة، والأعمال السيئة سبب دخول النار. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالأعمال السيئة سبب دخول النار، والأعمال الحسنة سبب لدخول الجنة. نعم. قال حفظه الله تعالى: عاشرا أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه. نعم، يعني هذا غيب، هذا غيب، لا يدري الإنسان ماذا كتب له وبماذا يختم له، لا يدري، هذا غيب. ولهذا العبد بإيمانه بالقدر وأنه لا يدري ماذا كتب له وماذا يختم له يعيش حياة مجاهدة وسؤال للرب سبحانه وتعالى: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعيش حياة مجاهدة، يجاهد نفسه على العمل الصالح والثبات عليه والاستقامة عليه وبذل أسباب في ذلك، وفي الوقت نفسه يسر الله أن يثبته وأن يهديه وأن يعيذه من الضلال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فهو